طيب هذا طيب هذا اللي بينام في المسجد يا شيخ الله يبارك فيك وبصير جنب وهو نايم يعني سؤال جديد. سؤالك حول الماضي حول الماضي تسمع تفضل بس هذا جواب كلمتين كلمتين انا مش بدوش يعني مؤذن بينام في المسجد والساعة 9 احدث استحلم صار مع امر ايش الواجب عليه لو ظل الصبح وهو بيعرف انه احدث عليه شيء؟ ما وهذا دائما بناء في المسجد ما عليه شيء خلص.